ومظاهر الالتزام بالدولة الوطنية في المملكة العربية السعودية تتبدأ في السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وإعانته على الخير ونصرته فيه، وتوقيره ونصيحته والدعاء له، وتأليف القلوب عليه، ورد الأمر إلى أهله، والصدور عن رأي الأكابر، والسير وفق الأحكام والأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة، وقيام العبد بحقوق الآخرين اللازمة له، والوفاء بالعقول الملتزمة معهم، واجتناب أسباب الفرقة، وترك حقن الصدور بما يوقع فيها، وصبر العبد على ما يكره. وجماع هذه الأفراد وغيرها أصلان، أحدهما ما ثبت مطلقا بطريق الشرع ولا يختص بأحد دون أحد، ولا زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، والآخر ما ثبت مقيدا بطريق السمع والطاعة لولي الأمر بحسب ما يصدر عنه وينهى أو يأمر به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.